الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب التوبة. التوبة مضى الكلام عليها مفصلا في الأعمال القلبية، وحقيقتها أنها الرجوع إلى الله تبارك وتعالى من الكفر إلى الإيمان، أو من المعصية إلى الطاعة، أو من التقصير إلى التشمير. وذلك أن التوبة تارة تكون من الكفر أو الشرك، وتارة يتوب الإنسان من الكبائر، وتارة تكون توبته من الصغائر، وتارة تكون توبته من التقصير أو فعل خلاف الأولى أو فعل المكروه. فكل هذا مما تجري فيه التوبة. وذكرت في بعض المناسبات أن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قد أصيب بمرض صبر عليه نحو من 40 سنة، ثم بعد ذلك اكتوى. والاكتواء كما هو معروف الكي مكروه وليس بمحرم، لأنه تعذيب بالنار. وكان يسلم عليه، يعني يسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى لم يعد ذلك يقع له، بمعنى أنه لم يعد هؤلاء الملائكة يسلمون عليه بعد الاكتواء. ثم تاب بعد الاكتواء، فلما تاب عادوا إليه، يعني عاد التسليم إليه. فهذا مثال على وقوع التوبة من فعل المكروه. فالإنسان قد يتوب من فعل خلاف الأولى، من التقصير في حق الله عز وجل، كان لا يحافظ على السنن الرواتب، لا يصلي الوتر مثلا، كان يفعل بعض المكروهات، بعض المشتبهات، فتاب إلى الله عز وجل و شمر في طاعته وترك المشتبهات أو ترك المكروهات، نعم ترك خلاف الأولى، وصار منتقلا من حال إلى حال أكمل. فالتوبة قد تكون من المحرم، وقد تكون مما هو دونه، مما لم يبلغ مرتبة التحريم. يقول النووي رحمه الله: قال العلماء: التوبة واجبة من كل سوء. يعني إذا كانت الفعل من قبيل المحرم، سواء كان من قبيل الإشراك أو الكبائر أو الصغائر، فهي واجبة قطعا، والله عز وجل أمر بذلك، والأمر للوجوب: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وعلق عليه الفلاح: لعلكم تفلحون. فهذه التوبة واجبة، لكن التوبة من خلاف الأولى، ارتكاب خلاف الأولى، أو التوبة من المكروه، أو التوبة من التقصير فيما لم يبلغ ترك الواجب أو فعل المحرم، فإن هذه التوبة تكون مستحبة. فهنا يقول: التوبة واجبة من كل ذنب. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي، فلها 3 شروط. هذه الشروط المشهورة، قال: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد 3 لم تصح التوبة. هذه الشروط 3. الأول الإقلاع عن المعصية. ما هذه المعصية التي يحتاج أن يقلع عنها؟ الآن هذا الإنسان يقول بأنه تائب إلى الله تبارك وتعالى مثلا من سماع المعازف، نعم، أو من لبس الحرير، أو من لبس الذهب، نعم، أو من البقاء في أماكن لا يجوز له البقاء فيها، أماكن منكر يشهدها ويحضرها، الشرط الأول أن يقلع عن المعصية، لابد أن يفارق هذا المكان الذي لا يجوز له البقاء فيه. إنسان جالس أعزكم الله في مرقص، في محل فيه معازف، في خمارة أعزكم الله، في نعم أماكن فساد، شر، اختلاط، أن يقلع عن المعصية. هو يواقعها، أثناء المواقعة لهذه المعصية التوبة تقتضي أن يفارقها، أن يبتعد عنها، أن ينفك من هذا الذنب. هذا الشرط الأول، فلا يبقى ملابسا له بحال من الأحوال. الثاني الذي هو الندم، أن يندم على هذا الفعل. وهنا سؤال معروف، وهو أن الندم أمر يتعلق بالقلب يتسلل إليه من غير إرادة، بمعنى أن الإنسان أحيانا يندم على شيء ويدافع الندم، يحاول ألا يندم ومع ذلك يندم، وقد يريد الندم ولكنه لا يستطيع. أحيانا الإنسان قد يخسر في تجارة، في بيعه، في شرائه، نعم، ويندم ويحاول أن يدفع الندم ولا يستطيع. وأحيانا يكون هذا الإنسان فعل معصية في شيء يحبه وتقبل نفسه عليه، فيحاول أن يندم عليه، فكل ما تذكر شعر بلذة، فهذا كيف يندم؟ ولا بد من الندم. فهذا ذكرت فيه قاعدة في بعض المناسبات، وهو أن خطاب الشارع إذا توجه إلى المكلف في أمر لا يقدر عليه فإنه ينصرف إما إلى سببه وإما إلى أثره، إما إلى سببه أو إلى أثره. فهنا في هذا المثال لابد من الندم، خطاب الشارع لابد من الندم. طيب الندم يقول أنا ما أستطيع أن أدخل الندم إلى قلبي، أريد أن أندم الآن، ما جاء الندم، ما العمل؟ يتجه خطاب الشارع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما أتاها، نعم، فالله لم يكلفنا ما لا نطيق. يتوجه إلى السبب. ما هو السبب هنا؟ هو إذا تذكر أنه عصى الله وأن الله يراه وأن الملك كتب ذلك وأنه سيجده في سجلاته، وتذكر عظمة الله عز وجل وجراءته عليه وما إلى ذلك من العذاب الذي أعده الله عز وجل لمن عصاه، فإنه يندم. وممكن أن نمثل هذا بأمثلة واقعية عادية في شيء يلتذ به الإنسان، فإذا تذكر معنى آخر تحولت هذه اللذة إلى ألم، فهذا الإنسان الذي يفعل ويفجر ولربما يعاشر امرأة بالحرام أو يزاول شهوة من الشهوات، نعم، بالحرام، ثم قيل له أين أنت؟ الكاميرا فوق راسك والناس يشاهدون هذا، كل ما فعلته، ما الذي يحصل؟ يتغشاه بلحظة واحدة، بثانية يتغشاه من الغم والهم والألم والحسرات ما لا يقادر قدره، وفي مكان ما كان يدري، أو في مصعد أو في كذا، امرأة وافقته أو نحو ذلك فقبلها وهو إلى آخره، وكان يظن أن هذه الكاميرا عبارة عن إضاءة إذا انقطع التيار الكهربائي تضيء، فقل له هذه كاميرا وهؤلاء الناس ينظرون إليك، أين أنت من هذا؟ يغشاه من الغم. طيب لو قيل له أن الذي يشاهدك أن هذا شاهدك أبوك، شاهدك أهلك، كلهم ينظرون إليك، ما الذي يحصل لهذا الإنسان؟ هذا الإنسان يزاول شيئا محرما، يفعل شيئا محرما، يستخفي به، ذهب إلى مكان وجلس يتكلم وإلى آخره بأمور حرام، ويتكلم مع امرأة بفحش وقبح، ويتصل بها ويكلمها في أمور لا تليق، ما قيل له كل الكلام الذي حصل مسجل، ما الذي يحصل له؟ يغشاه من الغم ما الله به عليم. يسود وجهه، يصير وجهه أسود الكبر. ما الذي حصل؟ هو تذكر شيئا، واضح؟ توجه قلبه إلى شيء. فأي الأمرين أعظم، نظر الله إلى العبد أو نظر هؤلاء المخلوقين؟ نظر الله عز وجل أعظم، وكان ينبغي أن يستحي منه، والملك ينظر ويكتب، وكل هذه الجوارح ستنطق، قال لها هذا فلان عمل، يقول أنا ما عملت، فيختم على فيه وتنطق جوارحه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فهذا عند ذلك إذا تذكر الإنسان هذه المعاني وأنه عصى ربه واجترأ عليه يندم ولا بد. ولذلك القلب إذا كان حيا فإن العبد إذا فعل المعصية ندم، فإذا مات القلب لم يتحرك، وهذا معيار في حياة القلب وموته. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيتأثر مباشرة. لماذا فعلت هذا؟ يفيق، تذهب عنه الحجب، حجب الشهوة، حجب الغفلة، إذا كان من الأمور الغضبية يذهب عن حجاب الغضب، وعند ذلك يفيق ويعرف أنه كان مضيعا مفرطا مجترئا على ربه تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالندم. الثالث الذي هو العزم ألا يعود إليها أبدا، أن يعزم ألا يعود، بمعنى أنه لا يكون هذا الإنسان يقول أنا تائب بلسانه لكن ينوي الرجوع، فهذا كاذب في توبته. طيب لو كان مترددا أو غير جازم يقول أنا لن أرجع، لكن هو في نفسه لو حصلت له فرصة أخرى رجع، أو في نفسه يقول يعني أحاول ألا أرجع، فهذه ليست توبة، هي ليست توبة، هذه يسمونها توبة الكذابين. فلا بد من العزم المصمم على عدم الرجوع. هذه ثلاثة شروط في كل الذنوب المتعلقة بحق الله عز وجل. هناك شرط آخر إن كانت المعصية تتعلق بحق المخلوق، كما ذكر النووي رحمه الله، إن كانت تتعلق بحق آدمي، نعم، فشروطها أربعة، هذه الثلاثة، نعم، وأن يبرأ من حق صاحبها، يبرأ منه. كيف يبرأ منه؟ نعم، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، هذا شرط زائد على الندم ويعزم أن لا يعود والإقلاع. أخذ هذه المعصية عبارة عن غصب أرضا، غصب مالا، سرق من إنسان، فهنا لا يكفي الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود، لابد أن ترجع لهذا الإنسان هذه المظلمة. نعم، وإن كانت حدا، نعم، إذا كانت حدا و يعني وإن كانت حدا، عفوا أنا نسيت النظارة تقرأ، تفضل. نعم، وإن كانت حدا نعم نعم إن كانت حد في حدا إن كانت إيه نعم يعني إن كانت عينا من الأعيان رده إليه، نعم، وإن كانت من الحقوق المعنوية، كان يكون هذا الإنسان وقع في عرضه، قذفه أو اغتابه، فالقذف أن يمكنه من ذلك، يعني من إما أنه يقام عليه الحد أو أنه يعفو عنه، لأن هذا القذف وإن لم يطالب به هذا الإنسان في الدنيا فإنه لا يعني أن تبرأ ذمته يوم القيامة، سيطالبه ذاك يوم القيامة. نعم، إن كانت غيبة أو نحو ذلك فهل يتحلل منه بالغيبة أو لا؟ هذا فيه تفصيل. فإذا كان ذكره ذلك له، إذا قال أنا اغتبتك فسامحني، يزيد في إغار الصدور ويولد العداوات والشحناء والقطيعة، فإن الشريعة لم تأتي بهذا. الشريعة جاءت بالأمر بالاجتماع والتحاب والتواد ونبذ كل ما يؤدي إلى الشر والفرقة بين المسلمين. ولهذا إذا كانت غيبة أو نحو ذلك، فإن كان يقبل منه أن يقول أنا اغتبتك فسامحني حللني، فالحمد لله يقول له هذا. إذا كان يغلب على ظنه أنه سيؤدي ذلك إلى عداوة وشر فلا يقول له هذا. إذن ماذا يفعل؟ إن أمكن أن يقول له كلاما مجملا، يقول له حللني من كل ما يتصل بك، ما يقول اغتبتك، اجعلني في حل. فإن جعله في حل فتبرأ ذمته. إن كان حتى هذا يؤدي إلى مشكلة فلا يقول له هذا، وإنما يقول له لا يقول له شيئا، وإنما يذكره في المجالس التي ذكره فيها السوء يذكره بالخير، ويدعو له ويتصدق عنه. لاحظوا، وما الحاجة إنسان يغتاب الناس حتى يضطر أنه يذكرهم في مجالس بالخير، ويضطر أنه يتصدق عنهم، ويضطر أنه يدعو لهم؟ كان عليه أن يمسك لسانه ويرتاح. فالأمر ليس بالسهل، والغيبة من الكبائر. فهذا إذا كانت غيبة. نعم، فيها هذا التفصيل على الراجح، وهو الذي اختاره النووي رحمه الله، وذكرت هذا المعنى في الأعمال القلبية في التوبة. نعم، استحله بهذا التفصيل في الغيبة. نعم نعم، هذه مسألة ثانية. الله عز وجل يقول توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يجب على الإنسان أن يتوب من جميع الذنوب والمعاصي، ولا يجزئ ذلك. لكن الكلام، لو تاب من ذنب واحد وعليه ذنوب متعددة، فالراجح أن التوبة تكون صحيحة. يعني هذا الإنسان تاب من الغيبة لكن بقي عنده أعمال أخرى محرمة، فإن توبته صحيحة إذا استوفت الشروط. نعم، فتتجزأ التوبة، لكن يبقى أن الأصل والأفضل والأكمل أن يتوب، بل الواجب أن يتوب من جميع الذنوب. نعم. طيب، على كل حال الآن تفضل. نعم، الآية الأولى. نعم، هو يتكلم الآن يدلل على وجوب التوبة. توبوا إلى الله جميعا، هذا أمر، والأمر للوجوب. نعم، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي من أجل أن تفلحوا. فعلق الفلاح وهو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، علقه بالتوبة. فمن أراد الفلاح فعليه أن يتوب. نعم، والله عز وجل فضله واسع. يعني المخلوق لربما تسيء أو تخطئ أو يتوهم أنك أخطأت أو قصرت، ثم بعد ذلك تبقى هذا الخطأ يلاحقك في عنده إلى قيام الساعة. لكن الله عز وجل إذا تاب العبد إليه فرح بتوبته. نعم، وأقبل عليه واجتباه. نعم، وهذا أيضا أمر، استغفروا ربكم. وتكلمنا من قبل عن الاستغفار، هل هو توبة؟ قلنا إنه يكون توبة إذا قصد به التوبة مستوفية للشروط. أما مجرد استغفر الله استغفر الله على اللسان دون مواطأة القلب، نعم، فإن هذا لا يكون توبة. لكن لو أن الإنسان قال استغفر الله، نعم، بقصد التوبة، فإن هذه تكون توبة. والتوبة لا يشترط أن يتلفظ بشيء. نعم نعم، توبوا إلى الله توبة نصوحة. هنا التوبة النصوح ما هي؟ تقول هذا الشيء ناصح، نصح الثوب، بمعنى أنه خالص لا شائبة فيه ولا كدر، ليس فيه أخلاط. نعم، فهذه التوبة النصوح ما هي؟ فسرها العلماء بتفسيرات متعددة، والراجح فيها في معناها، والذي ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله وذكره غيره، أن التوبة النصوحة هي ما استوفت أوصافا أو شروطا. الأول أن تكون عامة من جميع الذنوب، ما فيها استثناءات، هذه التوبة النصوح. الثاني أن تكون جازمة لا تردد فيها بحال من الأحوال، ما يقول لو حصلت الفرصة مرة ثانية احتمال، ما في احتمال، يعزم أن لا يعود تماما إلى الدم، لا يكون فيها تردد. الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون لله خالصة، ما تكون لشيء آخر. وهل تكون التوبة لشيء آخر؟ الجواب نعم، التوبة أحيانا تكون لشيء آخر. قد يفعل الإنسان ما حرم الله عز وجل ثم بعد ذلك يقع له أمر في دنياه يكرهه، يعني يجد غبه في دنياه، اكتشف مثلا في عمله أن هذا الإنسان له علاقة محرمة، أو أنه يستعمل النت في مواقع محرمة، وفي جهة تطلع على هذا في العمل، فقالوا له تعال أنت وين رايح، أنت تستغل هذا الجهاز في النظر إلى ما حرم، أبدا لا يمكن، مستحيل، كذب. قال تعال تفضل، هذه كل المواقع اللي دخلت عليها، سود وجهه وعرق جبينه واستحى، فبعد ذلك توبة، صار يخاف لا يلمس الجهاز، صار إذا رأى الجهاز كأنه رأى شبحا. نعم، هذا تاب، تاب من ماذا؟ خوفا من الله؟ لا، هذا كما قال العلماء قد يتوب خوف من المخلوق، يتوب خوفا على معيشته، على وظيفته، نعم، يتوب بهذا الاعتبار. نعم، هذا الإنسان يبتز فتاة ومسجلة، هي تسجل كل هذه المكالمات، ثم ذهبت إلى الهيئة وقالت فجاءوا به، أبدا لا يمكن، هذا غير صحيح، هذا كذب، افتراء. قلت تفضل تعال، وهذه رسائلك في الجوال كلها أمامك. فأسقط في يده وقيل شوف، نحن سنرسل هذه إلى المحكمة وستطالب هذه الفتاة، وكذلك سنرسلها إلى جهة عملك، وجهة عملك حازمة في هذه القضايا مباشرة، فصل بلا حقوق ولا شيء، فصل تأديبي، أرجوكم لا يصل إلى العمل، أنا اللي تريدون أنا مستعد. طيب، هذا خوف من الله؟ ليس بخوف من الله، هذه لا تسمى توبة شرعا، لكن امتناعه هذا هل هو حرام هذا الامتناع؟ الجواب لا، لكن هل هي التوبة التي يبدل الله سيئاتهم حسنات لا، هو لا زال لم يتب التوبة الشرعية، يعني في الآخرة سيلقى الله وما تاب، بمعنى لو حصلت له فرصة أخرى في المستقبل بعيدا عن هذه الرقابة أو بعد ما يتقاعد ويقول الآن سووا اللي تبون، نعم، افعلوا ما شئتم، واضح؟ فلا بد أن تكون خالصة لله. بعض الناس قد تكون توبته رياء وسمعة، أني رجعت إلى الله وأني صرت الآن إنسان طيب ومتدين وصالح وخير بعد المخدرات وإلى آخره، أو لأمر من الأمور، زوجة هددته قالت سأترك، لا يمكن أن أبقى معك، أنا وصلت إلى حال من اليأس، فترك ما كان فيه من الفجور، هذه لا تسمى توبة شرعا، بمعنى أنه يلقى الله وهو مصر على الذنب، فلا بد أن تكون التوبة خالصة. فهذه ثلاث شروط مهمة. ابن القيم رحمه الله ذكر معنى آخر في غاية الأهمية في التوبة عموما، قال أن التوبة الحقيقية ليس فقط أن يترك هذا الذنب، أن يقبل على الله عز وجل بكليته، يعني كما يعبر العامة الآن يقول يطيح على ربه، هذا التائب حقيقة. نعم، ما هو يقول والله أنا تائب من المخدرات ويدخن مثلا وما يصلي، فهذه توبة ليست، ولذلك غالبا يرجع إلى ما كان عليه. لكن إذا أردت أن تعرف صدق توبته تجد حياته تغيرت، إقباله على ربه تبارك وتعالى، صار هذا الإنسان مطيعا لله بعد ما كان عاصيا، مقبلا على نعم ما يحبه الله ويرضاه. باقي شيء من الآيات؟ طيب يكفي هذا. جزاك الله خير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.